أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة الفراش، هذه هي القاعدة الأخيرة من الجزء الثاني لكتاب الشيخ الإيرواني، وبختامها يتم مسك الختام في كتاب دروس تمهيدية في القواعد الفقهية. هذه القاعدة وإن كانت نوعا ما وشيئا ما أطول من سابقتها قاعدة الغرور، لكن إن شاء الله ننهي هذه القاعدة في يومين، اليوم وغدا إن شاء الله إن بقينا أحياء. هذه القاعدة من القواعد الهامة جدا، والتي لها أثر كبير في الفقه الإمامي، بل في الفقه الإسلامي أيضا. هذه القاعدة تسالم عليها جميع المسلمين. مفادها الحديث النبوي المشهور عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه القاعدة تذكر في بابين من الأبواب الفقهية: الباب الأول كتاب النكاح، والباب الثاني كتاب اللعان. أما في كتاب النكاح فيذكر أن الزوجة لو زنت أو وطئت وطأ شبهة، ظنت أن فلانا زوجها فواقعها ومكنته من نفسها، أو قل اعتدي عليها اغتصبت مثلا، إما اغتصبت أو زنت برضاها أو وطئت وطأ شبهتين ثم حملت وولدت، وشك أن هذا الولد هو ولد زوجها أو ولد الزاني بها أو الذي وطأها وطأ شبهتين أو الذي اغتصبها، فإن هذا الولد يلحق بزوجها، فإن الولد للفراش وللعاهر الحجاز. وهكذا في باب اللعان يقال: من ولد له ولد فإن تيقن. ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أن الولد له، حينئذ لا يجوز له أن ينفي نسب هذا الولد. الحالة الثانية أن يتيقن أن الولد ليس له، كيف يتيقن؟ كما لو كان مسافرا ولم يواقعها في طهر، فهو يتيقن أن الولد ليس له، كما لو مثلا عقد عليها افترض ولم يدخل بها ثم حملت، فهو يتيقن أن الولد ليس له لأنه لم يواقعها ولم يدخل بها. في هذه الحالة يجب عليه أن ينفي الولد حتى لا يلحق هذا الولد بنسبه، لأنه لو ألحق به تترتب آثار على هذا الولد، فلن يجوز له النظر إلى محارم هذا الرجل، والحال أنه ليس له ليس ولده. والحالة الثالثة الشرك، يشرك هذا الولد له أو لا، يقول هذا مو شبهي لكن ما أدري ولدي أو لا. في حالة الشرك لا يجوز له نفي هذا الولد، فإن الولد للفراش، هذه المرأة زوجة له، فراش له، وللعائر الحجر. طبعا إذا تيقن أن هذا الولد ليس له، يلاعن هذه الزوجة. اللعان عبارة عن 5 شهادات. الشهادات الأربع الأولى يشهد أنه من الصادقين، والشهادة الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا تمام الكلام في التمهيد الذي قدمه المصنف، وبالتالي نتكلم في 9 نقاط في هذا القاعدة. نقرأ هذا المقدار من القواعد المشهورة التي تثنى عليها جميع المسلمين، قاعدة الفراش المستندة للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش والعاهر الحجر. ويشار إلى القاعدة المذكورة عادة في موردين: باب النكاح وباب اللعان. أما باب النكاح فيذكر فيه أن الزوجة إذا تحقق منها الزنا أو وطئ الشبهة غير الزنا، ما كانت تدري، كانت تعتقد أن تتوهم هذا زوجها، أو مثلا مثل ما تعقد عقد فاسد، هي متزوجة تعقد عقد فاسد، فالولد المتكون بعد ذلك حال جالها طبعا، فالولد المتكون بعد ذلك يبقى ملحقا بالزوج، زوجها الشرعي، ولا يجوز نفيه عنه لقاعدة الفراش. وأما باب اللعان فيذكر فيه أن من ولد له ولد وكان يجب في نسبته إليه فلا يجوز له نفيه عن لقاعدة الفراش، ولكن لو جزم بأنه ليس منه باعتبار أنه لم يواقع حقيقة الفترة فيلزمه نفي الولد عنه لئلا يلتحق بنسبه ما ليس منه، تترتب آثار إذا التحق الولد به. ولكن لا يحكم الحاكم بالانتفاع عنه ظاهرا، مو في الواقع، الواقع عند الله عز وجل. فالظاهر الحاكم الشرعي يعني فصيل جامع للشرائط يحكم إذا تحقق اللعان، إلا بعد اللعان بأن يقول أمام الحاكم هذا الزوج: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من في ولدها، مكررا ذلك 4 مرات. ثم يقول بعد ذلك مرة واحدة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. إذن 5 شهادات. وإذا تمت صورة اللعان هذه موجودة الصورة في القرآن الكريم بانتفاء الولد عن وإذا تمت صورة اللعان هذه حكم بانتفاء الولد عن الزوج غائرا، ولا يتحقق بينهما بعد ذلك بعد اللعان توارث وتنفسخ الزوجية ويزول الفراش، بل العلقة الزوجية تنتهي، تتحقق اللينونة بينه وبين زوجته. هذا كله لو امكن التحاق الولد به تطبيقا لقاعدة الفراش. اما اذا لم يمكن الالتحاق به، الان بين الصورة الاولى لو قطع انه منه بينها، واضح ولا؟ ولكنه لو جزم بانه ليس منه هذا بينها، لو جزم بانه ليس منه هنا اللعن. والصورة الثانية وكان يشك في نسبته إليه فلا يجوز له نفي. الآن الصورة الثالثة: لو أمكن التحاق الولد به تطبيقا لقاعدة الفراش، أما إذا لم يكن، هذه الصورة الثالثة، أما إذا لم يكن يمكن الالتحاق به كما لو فرض أن الزوج كان في مكان والزوجة في مكان آخر وثبت لدى الحاكم عدم تحقق شيء بينهما سوى العام، تحقق الانتفاء بدعوى بلا حاجة إلى اللعان، ما يحتاج إلى عن بعد، واضح ولا؟ ما يحتاج إلى عن بعد، هذا واضح بعد، خصوصا إذا عقد عليه وهو في مكان بعيد. أي من أوضح الصور إنه في هذين الموردين تذكر، موردين يعني النكاح واللعان، تذكر قاعدة الفراش ويتمسك بها، ولكن كما هي العادة لا يشار إلى تفاصيلها وحدودها. ونمنهج الحديث حولها ضمن النقاط التالية: أولا مضمون القاعدة، ثانيا مدرك القاعدة، ثالثا ألفاظ حديث الفراش ومعناه، بما يتحقق الفراش، مصادق متعددة للفراش، الدوران بين الفراشين، القياس وقاعدة الفراش، أبو حنيفة وبعض آرائه، تطبيقات. النقطة الأولى مضمون القاعدة. ما هو مضمون هذه القاعدة؟ لو كانت هناك خلقة زوجية، يعني عقد رجل على امرأة وهذه المرأة حملت وولدت وكان يمكن أن تلد في هذه الفترة، لأن عندنا أقل الحامل وأكثر الحامل، أقل الحامل 6 شهور، لا يمكن أن تضع المرأة الولد سليما لأقل من 6 شهور، أصلا 6 شهور اثنين فقط. النبي عيسى عليه السلام والإمام الحسين سلام الله عليه يعني 6 شهور فقط كان حملهما، وأما غيرهما إلى حد الآن ما شفنا واحد يعني 6 شهور وخاش، لكن فقهيا يقال أقل الحمل 6 شهور، وأما أكثر الحمل فهو 9 شهور، وبعض فقهائنا قال 10 شهور وبعضهم قال سنة. هذا بالنسبة إلى فقهاء الخاصة، فقهاء الشيعة الإمامية، وأما فقهاء العامة بعضهم ذات إلى أنه حتى 5 سنوات يبقى في بطن أمه، هذا أكثر الحمل 4-5 سنوات أحدهم طبعا، وإلا حتى بعض فقهاء العامة يرى أنه 9 شهور. فإذا جاءت هذه المرأة بولد وحملت به فترة بين 6 شهور إلى 9 شهور، لا هو أقل من 6 شهور ولا هو أكثر من 9 شهور أو من سنة، في هذه الحالة يمكن أن يكون هذا الحمل من هذا الزوج. فحينئذ لو شك هذا الزوج أن هذا الولد له أو لا تجري قاعدة الفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فيلحق هذا الولد به. واضح إن شاء الله. وقصة حدثت للنبي صلى الله عليه وآله، جاء أحدهم إلى وقال هذا الولد ليس ولدي، لماذا؟ قال أنا أبيض وزوجتي بيضاء، طلع الولد أسمر أسود، كيف؟ هذه زنت. قال لا، النبي صلى الله عليه وآله قال لا، أحد أجدادك هلونك. وضعنا العقد الساس بعد أسر حتى لو من سلسلة الأجداد يؤثر. إذن اتضح أن قاعدة الفراش كسائر القواعد الفقهية المقررة في حالة الشاك، وهي تثبت حكما ظاهريا تماما كقاعدة الطهارة. هذا لولا كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس. واضح ولا؟ في هذه الحالة هذه القاعدة تثبت الطهارة الواقعية، لا تثبت الطهارة الظاهرية عند الشك في طهارة الشيء، كذلك قاعدة الفراش مع الشك تثبت لك أن هذا ولدك، أما مع اليقين لا داعي للتعبد. إذا الشيء ثبت باليقين والوجدان لا تصل النوبة إلى التعبد. واضح إن شاء الله. زين، لكن هذه القاعدة كما قلنا لكم تجري في حالة إمكان الالتحاق، أما مع عدم إمكان الالتحاق لا تجري، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة كما سيأتي إن شاء الله قال بمجرد تحقق العلقة الزوجية يثبت الولد، حتى لو هو في البحرين وهو في أمريكا وعقد وولدت حملت يحبس له. لماذا؟ وارسلنا الرياح لواقع لواقع، واضح ولا؟ بالله تلقي عن طريق الأقمار الصناعية والموبايل والجسد السماء عن طريق المسنجر بعد الانترنت. عند بمجرد أن تتحقق، سيأتي بعض الفروع حتى بعض فقهاء السنة أنكروا عليه ذلك، بمجرد تحقق العقد وكونها زوجة خلاص تجري قاعدة الفراش، حتى لو لم يواقعها، لو عقد عليها ومات وبعدين جاءت بولد يلحق به، هذا لا يمكن الالتزام به. نحن نقول أن قاعدة الفراش ليست معلقة على العلقة الزوجية فقط، وإنما معلقة على العلقة الزوجية وإمكان الالتحاق، يعني إمكان أن تحمل منه. نقرأ هذا المقدار. مضمون القاعدة: يقصد بالقاعدة المذكورة أن الزوج متى ما أولدت ولدا ولم يجزم بانتفائه عن الزوج فهو ملحق به للزوج، ولا يحق للزوج نفيه نفي الولد عنه لمجرد عدم مشابهته له أو لغير ذلك من الأسباب، مثلا كانها مثلا مشهورة بالزنا أو التزني والعياذ بالله. فكما أن الزوج لا يحق له نفي الولد عنه في صورة الجلب بكونه ولدا، كذلك لا يحق له ذلك يعني نفي الولد حالة الشك واحتمال أنه ولده. وبهذا يتضح أن قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقررة حالة الشك، فكما أن قاعدة الطهارة تتضمن الحكم بالطهارة على كل شيء حالة الشك في طهارته، كذلك قاعدة الفراش تحكم بإلحاق الولد بالزوج حالة الشك في انتسابه له. ولا ينبغي أن يفهم من القاعدة المذكورة الحكم بإلحاق الولد بالزوج حتى في حالة عدم إمكان الالتحاق به. مثل ماذا؟ كما إذا فرض تحقق العقد فقط من دون دخول، وغياب الزوج عن الزوجة غيابا كاملا، أو فرض ولادة الطفل قبل مضي فترة أقل الحامل يعني قبل 6 شهور، أو بعد مضي أقصى فترة الحامل يعني بعد سنة بعد 9 شهور، كما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة أنه ألحقه كم على ما سيأتي. بل المقصود شنو؟ كما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة ماذا؟ يقول هكذا أبو حنيفة في هذه الموارد، وإنما هو ماذا؟ معلق على ماذا؟ على العقد. يقول إذا فرض تحقق العقد فقط عندها كذا على ما سيأتي. بل المقصود الحكم بذلك بالإلحاق حالة الشك وإن كان الانتساب. طبعا وين بيأتي الكلام على رأي أبي حنيفة؟ في النقطة الثامنة. أبو حنيفة وبعض آرائه، وأيضا صفحة 191 في النقطة الرابعة يأتي إن شاء الله الكلام عليها. النقطة الثانية مدرك القاعدة. مدرك القاعدة عندنا روايتان صحيحتان مشهورتان عن النبي صلى الله عليه وآله فيها هذا المضمون: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأيضا عندنا روايات كثيرة، طبعا هاي مثالين الروايتين نذكرهم كمثالين روايتان صحيحتان، وأيضا روايات كثيرة رواها العامة. الخلاصة مضمون الروايات واحد، شخص مثلا ولد يتنازعون عليه اثنان، واحد قال هذا يشبه ولد اخوي يشبه ولد اخوي فهذا ولد ولد اخوي، الثاني قال لا هذا اخوي لان هذا ولدت هذه المرأة وكانت فراشا لأبي. النبي صلى الله عليه وآله نظر الى الولد ورأى انه يشبه ذاك، لم يلحقه بمشابهه وإنما ألحقه وقال هذا أخوك لأن الولد الفراش والعاهر الحجر. وهكذا رواية أخرى: جارية لها سيد، فلو ولدت هذه الجارية لمن يكون الولد؟ للمولى وللسيد، لأنه يجوز له وطوها. وقع عليها اثنان في طهر واحد، شكينا للأول أو للثاني، إمام صادق يقول لا لهذا ولا لذاك بل للسيد، فإن الولد للفراش وهي فراش للسيد. واضح إن شاء الله. نقرأ بعدها ما لا داعي للإطالة، يعني الاستظهار واضح في الرواية. ثانيا مدرك القاعدة: تستند القاعدة المذكورة فراش إلى الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر. وسنلاحظ الروايات الإمام يستند إلى هذا الحديث كأنه مشهور ومعروف، والحديث المذكور متفق بيننا وبين العامة على روايته عنه صلى الله عليه وآله. وقد روي عندنا في نصوص متعددة كصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام. لاحظ هذه الرواية فينا إن شاء الله نتكلم أن هذا حديث الفراش وهذه القاعدة ليست خاصة بالعقد الدائم، تشمل العقد الدائم والمنقطع وملك اليمين، ومن الشواهد على ملك اليمين هذه الرواية. سألته عن رجلين وقع على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال عليه السلام: للذي عنده، يعني السيد هي التي عنده، هو الذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والمقصود من قوله عليه السلام للذي عنده المولى المالك للجارية، كما نبه على ذلك الفيض الكاشاني في كتابه الوافي. كتاب الوافي الفيض الكاشاني يمتاز بميزتين: الميزة الأولى ضبط الروايات، دقيق في ضبط النص، لذلك في موارد اختلاف النسخ بين مثلا الكتب الأربعة جيد الرجوع إلى كتاب الوافي، جيد في ضبط النص. والشيء الثاني المفيد بعض التعاريف التي علقها، فإن صاحب الوافي لم يعلق كثيرا، لكن في الموارد التي علق كانت تعليقاته هامة ومفيدة. فيض الكاشاني. وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أيها رجل وقع على وليدة قوم، وليدة قوم يعني ماذا؟ قوم ولدت منهم والدة حراما، وقع عليها حراما، يعني زنا بماذا؟ بامرأتين من قوم معين، ثم اشترى هذه الأمة. الحر ما يقول لها وليدة، ما نقول لها مثلا أم الولد، هذه أم الولد وغير للأمة وللعبدة. ثم اشترى فادعى ولده، قال هذا ولدي، فإنه لا يورث منه شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش والعاهر الحجر. حينما وقع عليها لم تكن فراشا له، لا عقد عليها ولا هي ملكة ولا محلل إليه. هذه بعض الأمثلة في رواياتنا. وأما في أحاديث العامة فقد روى مسلم بسنده إلى عائشة، اختصم سعد بن أبي وقاص بسنده إلى عائشة، فارق بين السنة وبين الشيعة. الشيعة ما يقبلون الروايات إلا عن المعصومين الأربعة عشر، ما يرون عن الصحابة أو التابعين. يعني احنا ما نقبل رواية مروية عن سلمان أو عمار أو ابن عباس، مع أنهم من الأجلاء الثقات، لكن إذا هو الذي يقول الرواية ما نقبل الرواية. هم إن نقلوا عن الأئمة، عمار إذا نقل عن الإمام علي نقبل كلامه. السنة لا يقبلون الروايات عن النبي وعن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أيضا، رواية عن سعد بن معاذ، رواية عن كذا، وحتى عن التابعين مجاهد وقتادة وفلان وعلان يقبلون. اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلامين، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، أوصى إلي أن هذا ولده، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. إذن كل واحد ينبع في الزمن، لا كل واحد يتنكر. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، لكن ما ألحق بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، يعني عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجار. طبعا هنا الرواية عائشة ما ترويها عن النبي. وقد نقل أحمد بن حنبل في مسنده عن عبادة بن الصامت قسما كبيرا من أقضية النبي، قضاء النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال مع نصه: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار، أو جبار مثلا، وزير جبار، والعجم جرحه جبار. أخذنا هذا في قاعدة لا ضرر، يعني ما له هدف، العجم جرحه جبار، يعني لو هذا الخروف أو هذه الغنم أو البقرة خرجت وأتلفت مزرعتك، بعد هدر ماكو ضمان. إلى أن قال: وقضى أن الولد للفراش وللعاهر حجاز، هذا أخذنا في قاعدة الأبرار حديث. ونصوصهم التي تنقل قاعدة الفراش كثيرة، وما ذكرناه مثال لها، حتى في رواياتنا روايتين من باب المثال. وقصة الطعن على معاوية، أي معاوية كله مساوئ يا مولانا، لكن إلى أربعة أمور من أسوأ ما قام به معاوية. أولا حارب أن يغنم سلام الله عليه. ثانيا قتل عمرو بن حمق الخزاعي، الصحابي الجليل والعجيب، قتل عمرو بن حمق الخزاعي. هذا لما صاد قال نقتلك انت اول، لو اول شيء دعاه الى البراءة من امير المؤمنين سلام الله عليه، فابى. قال له اول اقتلك شنو؟ هذا حجر بن عدي، استغفر الله، حجر بن عدي. عمرو بن الحمق الخزاعي كان مورد استنكار حتى للامام الحسن والامام الحسين سلام الله عليه. يقول لي أولست قاتل عمرو بن حمق الخزاعي شيخ كندة؟ على كل هو ما قصر، ميزان التمار وغيره، قتل كثير من الصحابة. بعد استخلاف يزيد، والأمر الرابع أنه ادعى أن زياد بن أبيه أخوه، لأن زياد بن سمية، هذه سمية وقع عليها سبعة في ليلة واحدة، من ضمن الواقعين عليها الزانين بها أبو سفيان. معاوية قال شوفوا هذا زياد يشبهني أنا، فهو من صلب أبي من ماء أبي، فكأنما هذا الحديث الولد للفراش والعاهر الحجر وضعه في سلة المهملة، ما اعترفت به حوله. إذن من الأخطاء معاوية أنه ألحق زياد بن أبيه بمن؟ بأبي سفيان. وأبو حوله لكن زياد بن أبيه، خب قد تقول يعني هو وزننا، إذا كان وزننا كيف أمير المؤمنين سلام الله عليه جعله واليا على الكوفة، وجعله والين يستلزم أن يصلي بالناس جماعة، ويشترط في إمام الجماعة طهارة المولد، ما يجوز أن يكون ابن زنا، فكيف أمضى أمير المؤمنين سلام الله عليه ذلك؟ الشيخ يجيب وهو أنه نحن لا ندعي أنه ابن زنا، نحن ندعي أنه ليس ابن أبي سفيان، ولا ندعي أنه ابن زنا. هذه سمية حينما وقع عليها السبعة إن كانت متزوجة فإن هذا المتولد يلحق بزوجها، لكن لاستباح السالفة قالوا زياد بن أبي. واضح ولا ملتفتين؟ زين. ولذلك جاء تعالى عبيد الله بن زياد، هذا قاتل الحسين لاحظ من أي نسل. وطبعا هناك ربما توجيه اخر، وهو ان امير المؤمنين سلام الله عليه ما وضع زياد يعني باختياره، وهو ان لم يستطع تغيير امير المؤمنين بعض الاشياء، لم يستطع تغييرها امير المؤمنين، لم يستطع القضاء على صلاه التراويح التي ابتدعها عمر، لان جاء عقب 25 سنه من حكم الخلفاء الثلاثه، ما استطاع ان يغير بعض الاشياء منها صلاه التراويح، قال لهم بدعة وكذا، ما استطاع أن ينهيها، بقوا على صلاة التراويح. وبعض الولاة استطاع أن يغيرهم، بعضهم ما استطاع، مثل زياد بن أبي. وأمير المؤمنين انشغل بخلع الرأس الأكبر معاوية بن أبي سفيان. واضح ولا؟ على كل وين وصلنا؟ وقصة الطعن على معاوية على إلقاء الحديث المذكور في سلة المهملات مشهورة، حديث الولد للفراش، فإن مطعن الشخص المذكور وإن كان يصعب حصرها إلا أن أشهرها أربعة: حربه لأمير المؤمنين عليه السلام، وقتله حجرا الذي هو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، واستخلافه ولده من بعده، واستلحقه زيادا بأبي سفيان هاجرا بذلك حكم النبي صلى الله عليه وآله بكون الولد للفراش وللعاهرة حجا. وقتل عمار بعد عمار قتل ضمن حروب من المؤمنين في الصفين، والنبي يقول عمار تقتله الفئة الباغية. ولا يراد بهذا الحكم أن زيادا ولد الزنا ليقال كيف إذا نصب أمير المؤمنين عليه السلام فترة خلافته أميرا على بعض بلاد الإسلام، الأمر الذي يستلزم إمامته لجماعة المسلمين في صلاتهم التي لا تجوز لولد الزنا. كلا، لا يراد الحكم بأنه ولد الزنا، ولا يمكن إلحاقه بأبي سفيان ما دام ولد الزنا، وإنما يراد أن يقال أن مقتضى قاعدة الفراش إلحاقه بوالده وزوج أمه، لأنه صاحب الفراش دون من زنى بها كأبي سفيان، فإن ذلك إلحاق بأبي سفيان خلاف القاعدة المذكورة. واضح ولا؟ مو بس زيادة، قد يقال أيضا أنه كان طبعا كان في السابق موجود من أيام مثلا، بعضهم موجود من أيام عمر، بعضهم من أيام عثمان، مثل هذا أبو موسى الأشعري الذي قام بالتحكيم، هذا أيضا كان والي، مثل ذاك شريح القاضي كان من أيام عمر، هذا قاضي أمير المؤمنين خل أمضى وأبقى، ثم بعد ذلك قال الحسين تجاوز حتى يقتل بسيف جده. وبالجملة على العموم الحديث المذكور يقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا حاجة للبحث عن سنده، وإن كان سنده تاما أيضا اتفاقا، يعني من باب الاتفاق مو اتفاقا يعني إجماعا، اتفاقا من باب الاتفاق وحسن الطالع، يعني بالصراحة نصفها يعني من باب حسن الحال. هذا هو المدرك للقاعدة المذكورة. وأما الإجماع فلا يمكن التمسك به بعد كونه مستندا للحديث المذكور كما هو واضح، هذا مستندا هذا الإجماع استندا إلى هذا الحديث. ثالثا، ألفاظ حديث الفراش ومعناه. أولا، ما معنى كلمة الفراش؟ كلمة الفراش بالكاف مو بالفتح، فراش فراشة جمع فراشة. الفراش تطلق على المرأة، لماذا؟ يقول باعتبار أن الرجل يفترشها. ما المقصود بالفراش؟ الآن عرفنا معنى الفراش، معنى الفراش المرأة، حينما يقول الحديث الولد للفراش يعني الولد للمرأة، لا، الولد لصاحب الفراش، هنا حذف المضاف. مثل واسأل القرية، يعني تروح تسأل القرية تحاكي الأطلال، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، حذي سأل يعني مضاف مضاف إليه، أهل مضاف والقرية مضاف إليه، جعل المضاف إليه مكان المضاف. هنا نفس الشيء، الولد للفراش يعني الولد لصاحب الفراش، حذف المضاف صاحب ووضع المضاف إليه الفراش مكانه. الولد للفراش يعني الولد لصاحب الفراش، صاحب المرأة منه؟ الزوج، مو بوي فريند، الزوج. واضح ولا؟ الزوج أو المولى. وللعاهر الحجر، العاهر يعني ماذا؟ الزاني من العهر والفجور، العهر والفجور الزنا والعياذ بالله، والعاهر اسم فاعل من العهر، في المراد العاهر الزنا. ما المراد وللعاهر الحجر؟ ما المراد الحجر؟ يقول يحتمل معنيان. المعنى الأول الكناية عن الخيبة والخسران، وهذا متداول في كلمات العرب، فلان ليس له إلا التراب أو الحجر، يعني ما إله بس إحنا حجر وما إليه شبع، مش تستير أو لا، إليه تراب، إليه له التراب، فلان له الحجر، يعني خائب خاسر ليس له أي شيء. الولد للفراش يعني الولد للزوج، وللعائر الحجر يعني وللزاني الخيبة والخسران، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وللعائر الحجر يعني وللزاني الحجر، لأنه يرجم، فبما أنه يرجم يقال له الحجر وليس له أن يلحق به ولا، يعني لا حرمة له هذا حتى نلحق بالولد، ليس له إلا الرجم والحجارة. الشيخ الإيرواني يرجح المعنى الأول، يقول بما أن هذا مستخدم في كلمات العراب في هذه الحالة وللعاهر الحجار بمعنى الخير والخسران. ما هو وجه الترجيح؟ يقول الزاني ليس دائما يرجم، الزاني على نحوين، إما محصن وإما غير محصن. المحصن هو الذي يرجم، وأما غير المحصن في هذه الحالة يجلد مئة جلدة ولا يقتل ولا يرمى بالحجارة. واضح ولا؟ إذن وللعاهر الحجار هذا ليس دائما، وللعاهر الحجار إذا كان زنا عن حصانة، وهذا غريب من شيخنا الأستاذ، فإنه متداول في كلمات العرب أنك تبرز أبرز صور الشيء وأبرز المصاديق. واضح ولا؟ الآن احنا ما نقول الزاني يرجم نقصد يعني على إطلاقه، من باب التهويل ذكر أبرز صور العذاب. واضح ولا؟ ما نقول مثلا السارق تقطع يده، السارق دائما تقطع يده، مو دائما، لو أقر مرة واحدة مو مرتين ما تنجز صيده، لكن يلزم بما أنه أقر مرة واحدة لقاعدة الإقرار يلزم بالدس. على كل حال وللعاهر الحجار يمكن أن تحول على أنها ماذا؟ من باب التهويل تذكر أقصى العقوبات، وبالتالي لتحقيق هذا الأمر لابد أن ننظر ظروف صدور هذا الحديث. فإن كان هذا الحديث صدر قبل تشريع حد الزنا كان الاحتمال الأول أوجه، وللعاهر الحجار يعني الخيبة والخسران، لأنه لم يشرح حد الزنا والرجم. وإن كان هذا الحديث بعد تشريع حد الزنا وبعد تشريع الرجم فيقوى في النظر أنه وللعاهر الحجر يعني وللزاني حجر الرجم. فهذا يحتاج إلى بحث هذه المسألة تاريخيا، متى شرع ماذا؟ رجم الزاني، ومتى قال النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث. ثالثا ألفاظ حديث الفراش ومعناه، تطلق كلمة الفراش بالكسعة على المرأة باعتبار أن الرجل يفترشها، ولكن المقصود منها في الحديث صاحب الفراش وهو الزوجة والمولى، والعاهر هو الزاني من العهد بمعنى الزنا. والمقصود من ثبوت الحجر للعاهر الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له، فإن العرب تقول فلان له التراب أو الحجر، تقصد بذلك الكناية عن خيبته وعدم ثبوت شيء له. وربما يحتمل كون المقصود الكناية عن الرجم، وأنه في حالة الزنا والشك في انتساب الولد يلحق بصاحب الفراش والزاني يرجم بالحجارة، إلا أن المعنى الأول كناية عن الخيبة والخسران أرجح باعتبار أن حكم الزاني ليس هو الرجم بالحجارة دائما، بل يختص ذلك الرجم والحجارة بما إذا كان الزاني محصنا متزوج يعني. وأما غير المحصن فحكمه الجلد، ومعروف بعض حتى مفهوم الإحصان أن تكون زوجته معه، لو متزوج وزوجته مو وياه ما يعتبرون محصن، تفصيله في كتاب الحدود والتعزيرات. النقطة الرابعة بما يتحقق الفراش، الشيخ الهيرواني يذكر ثلاثة احتمالات ثم يوجه الاحتمال الرابع. الاحتمال الأول بمجرد العقد، من تعقد هي فراش، كما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة. الاحتمال الثاني العقد وإمكان الواقف، عقد عليها وزوجته موجودة، يمكن أن يطاعها، يمكن أن يدخل بها، حتى لو لم يدخل بها ما دام يمكن أن يطاعها تلحق به، وما إذا لم يمكن مثلا عقد أو سافر لا يلحق به. الاحتمال الثالث العقد والدخول بالفعل، شيخنا الإيرواني ماذا؟ أي الاحتمالات الثلاثة؟ مجرد العقد، العقد وإمكان الواط، العقد والدخول بالفعل. يقول ليس أي واحد من هذه الثلاثة، وإنما العقد وإمكان الحامل. واضح ولا؟ فلو عقد الزوج على هذه الزوجة ثم أفرغ منيه في فرجها من دون دخول، أخذ السائل المنوي وقطعه في فرجها وحملت. يمكن أن تحمل منه لا أو لا؟ نعم يمكن أن تحمل منه، يلحق في هذه الصورة. فإذا قاعدة الفراش ليست معلقة على ماذا؟ على العقد والدخول بالفعل، وإنما معلقة على العقد وإمكان الحامل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. رابعا، بما يتحقق الفراش. لا إشكال في كون المقصود من الفراش هو الزوج، ولكن بما يتحقق كونه فراشا ومتى يصدق ذلك؟ فهل يكفي في تحقق ذلك مجرد تحقق العقد أو يلزم الدخول؟ مجرد تحقق العقد يعني وإن لم يكن هناك دخول. إن في ذلك احتمالات. ألف، تحققه بمجرد العقد وإن لم يتحقق بعده الدخول. فنفس العقد بمجرده كاف في تحقق عنوان الفراش ويوجب إلحاق الولد بالزوج، وربما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة وفروع غريبة ستأتي في النص الثامنة. فقد ذكر العيني في عمدة القارئ الذي هو شرح لصحيح البخاري شذ أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على امرأة وطلقها عقيد النكاح. والله أولا الآن عقد عليها، رمت على كلمة خشنة، تأذى طلقها لأن جذنة، وطلقها عقيد النكاح من غير إمكان الواط في نفس المجلس معها، فأتت لولد لستة أشهر من وقت العقد حيث ألحقه أبو حنيفة بالزوج. ثم يقول هذا صاحبنا العين في عمدة القارئ، وهذا خلاف ما جرت به عادة الله من أن الولد إنما يكون من مال الرجل والمرأة. تحققه بمجرد العقد وإن كان الوطن، ربما ينسب ذلك إلى الشافعي وأحمد أحمد بن حنبل. جيم، تحققه بالعقد والدخول بالفعل وينسب ذلك إلى مذهب ابن تيمية. هذا والأنسب أن يقال أن المدار في تحقق الفراش على العقد وإمكان تحقق الحمل من الزوج. فلو فرض أن الزوج لم يدخل بزوجته ولكنه أراق منيه على فرجها كفى ذلك في تحقق الفراش وإلحاق الولد به. والوجه في ذلك أن كلمة، التفت جيدا، الوجه كلمة الفراش ماذا؟ الولد للفراش، صحيح لغويا الولد للفراش المراد بالفراش هنا الزوجة. فعلق نسبة الولد على ماذا؟ على العلقة الزوجية، الولد للفراش. لكن من الواضح أن نفس العلقة الزوجية لا موضوعية لها، بحيث متى ما تحققت العلقة الزوجية تحقق الولد، فإن الولد يأتي بأسبابه. واضح ولا؟ والوجه في ذلك أن كلمة الفراش وإن كان يراد بها الزوج ومقتضى أطلاق الحديث كفاية تحقق العكس الإلحاق بالزوج كما هو المنسوب إلى أبي حنيفة، إلا أن من الواضح أن القاعدة المذكورة قاعدة شرعت في حالات الشك في الانتساب. ومتى يحصل الشك في الانتساب؟ يحصل الشك إذا كان هناك واط أو يمكن الحمل. أما إذا ما يمكن الحمل إني في شك في انتساب، لو قطع بعد الانتساب يحصل قاط، وما حصول القاط لا داعي للتعبد. الأمور التعبدية إنما تتحقق في ظرف الشك لا في ظرف القطع واليقين. مع وجود اليقين والوجدان لا تصل النوبة إلى التعبد والإيمان. شرع في حالات الشك في الانتساب، إذ مع الجذب الانتساب إلى الزوج فلا معنى لأن يعبدنا الشارع، بالإلحاق، لأنه لا تعبد، لأنه تعبد بما هو معلوم بالوجدان. وهكذا لا معنى للتعبد مع الجزم بعدم إمكان الالتحاق بالزوج لكونه في حبس أو مكان بعيد لا يمكن أن يصل معه إليها. إذ لا يمكن التعبد بما يجزم ببطلانه، فإنه تعبد مرفوض عقلا وعقلائيا، فيتعين بذلك كون المقصود التعبد بالإلحاق بالزوج الحالات التي يمكن فيها الانتساب إليه. ومن الواضح أن إمكان الالتحاق بالزوج لا يكفي فيه مجرد العقد، كما لا يلزم فيه تحقق الدخول، بل يكفي إمكان حصول التلقيح من مع الرجل ولو مع الجزم بعدم تحقق الدخول. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة مصادق متعددة للفراش أخذناها بعد أنه العقد الدائم والمنقطع وملك اليمين، فسيأتي أنه يشمل التحليل أيضا. النقطة الخامسة مصادق متعددة للفراش يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.